إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم يا عباد الله، إنكم قبل أيام قلائل قد ودعتم موسما عظيما من مواسم المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. مر بكم سريعا استقبلتموه، ثم سرعان ما ودعتموه. وإن أيامه يا عباد الله من أيامكم، وإن سرعة مروره من سرعة انقضاء أعماركم. فإن الإنسان يا عباد الله يولد في هذه الدنيا فيستقبل بالفرح، وسرعان ما يموت فيودع بالحزن. والشأن كل الشأن، ما أورده الله، ما أودعه العبد في كتابه من أعمال. ثم والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. عباد الله، كنتم في نهار رمضان صواما، وفي ليله قواما، أفئدتكم لله شاكرة، وألسنتكم لله تالية ذاكرة، قلوبكم سليمة، وأحوالكم مستقيمة، وأخلاقكم حسنة، فعلى ما عزمتم بعد رمضان. يا عبد الله، قد ذقت في شهر رمضان لذة الطاعة والإيمان، فإياك أن تعود إلى الحرمان وحرقة الفسوق والعصيان. عباد الله، إن كان شهر رمضان قد ارتحل وزال، وضربنا في شهر شوال، فإن الله حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يدركه زوال. يحب من عباده الطاعة والإيمان في كل زمان ومكان، ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. فهنيئاً عباد الله، لمن أكرم نفسه في رمضان بطاعة الله، وعزم في قابل أيامه على أن يكون من المتقربين إلى الله، المسابقين إلى الجنات. واعلموا عباد الله، أن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يحقق التوحيد، بأن يعرف لله حقه كما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمه سلف الأمة لا يغير ولا يبدل، ولا يتبع أحدا، قال خلاف قول سلف الأمة رضوان الله عليهم. وأن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، ويحذر أيما حذر من البدع وأهلها، ويقوم بما افترضه الله عليه، ويجتنب ما حرمه الله عليه، ويكثر من النوافل. فذلكم العبد يا عباد الله هو الموفق الموعود بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. واعلموا عباد الله، واعلموا عباد الله أن مما يعين العبد على لزوم الصراط المستقيم وعلى الصبر في هذه الدنيا الإيمان بالغيب، بأن يؤمن العبد بما أخبره الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بما غاب عنه من ماض أو مستقبل كأشراط الساعة وما يكون في القبر واليوم الآخر وما يكون في الجنة وما يكون في النار. فمن آمن بالغيب حقا وصدقا يا عباد الله أورثه ذلك خشية في قلبه تورث الإقبال على الأعمال الصالحة بإخلاص وسنة. يقول الله عز وجل: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فالعبد المؤمن بالغيب يا عباد الله إذا أراد أن يتكلم تذكر ما أخبره الله به فلزم الخير، فقال خيرا أو صمت، لأنه يوقن أنه اليوم متكلم وغدا بين يدي الله الجبار مسؤول عما يقول. وإذا أراد أن يعمل الصالحات تذكر ما يكون بين يديه غدا عند لقاء الله، فأقبل على عمله بقلبه وأتقنه وحسنه، لأنه يعلم أنه معروض على ربه سبحانه وتعالى. وإذا دعته نفسه الأمارة بالسوء، إذا دعته نفسه الضعيفة إلى الوقوع في المعصية، تذكر ما أخبر الله به فانزجر عنها. فإن غلبت عليه غفلة وزلت به القدم سارع بالندم وتاب إلى الله وأناب، لأنه يتذكر يا عباد الله ما أخبر الله عنه فيتوب إلى الله خائفا من عذاب الله. فإذا كان حاله كذلك يا عباد الله كان من أهل الجنة الذين تقرب لهم الجنة يوم القيامة إكراما لهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والإيمان بالغيب يا عباد الله من أعظم فرائض الدين ومن صفات المؤمنين المتقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا ريب يا عباد الله، لا ريب أن الغيب لا يعلمه إلا الله. فمن الإيمان بالغيب يا عبد الله أن تؤمن إيمانا جازما بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، يقول له ربه سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأنبياء الله وهم صفوة خلق الله لا يعلمون الغيب. فهذا نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تتهم زوجته الطاهرة الشريفة الصديقة بنت الصديق بتهمة عظيمة في عرضها، فيبقى حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في الأسى واللوعة حتى أطلعه الله على حقيقة الأمر. وهذا إبراهيم عليه السلام خليل الله يهم بذبح ابنه امتثالا للرؤيا التي رآها حتى أطلعه الله على حقيقة الأمر وأن هذا ابتلاء. وتأتيه الملائكة وتدخل بيته على صورة بشر، فلا يعلم عليه السلام أنهم ملائكة حتى أخبروه بهذا. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يغيب عنه ابنه يوسف عليه السلام فيحزن لذلك حزنا طويلا، فيغيب سنين طويلة، ويعقوب عليه السلام وهو نبي الله لا يعرف مكانه حتى أطلعه الله عليه. ولذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. والملائكة يا عباد الله وهم عباد مقربون لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله. قال لهم ربهم: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال لهم ربهم سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. وما أخبر به الرسل من الغيب يا عباد الله إنما هو بوحي من الله سبحانه لحكم عظيمة. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ويقول سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويقول سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالمؤمن يا عباد الله يؤمن بالغيب ويؤمن أن الغيب لا يمكن العلم به إلا بالوحي إن شاء الله ذلك، إن شاء الله أن يظهر ذلك لعباده على لسان رسله. فيقف المؤمن عندما أخبره الله به موقنا ومصدقا غير متردد في شيء من الغيب الذي جاء به الوحي، ولا يتكلف طلب ما غاب عنه مما لم يخبره الله به. والذين يتكلفون ذلك حائدون عن الصراط المستقيم، ظالمون لأنفسهم، ولا يحصلون إلا على الجهل المركب. فآمنوا عباد الله، بما أخبركم الله به من الغيب إيمانا يقينيا لا تترددون فيه ولا تنشغلوا بما أخفاه عنكم، فإن الله بحكمة عظيمة أعلمكم وبحكمة عظيمة أخفى عنكم. وأقبلوا رحمكم الله على طاعة الله موقنين بوجود الله عز وجل وبموعود الله وما أخبركم به، فإنما تعملونه اليوم تلقونه غدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله أنك مهما عملت فإنك ملاقيه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الشأن ما أخبرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهنيئا عباد الله، هنيئا عباد الله لمن علم فلزم وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أن طلب الحصول على الغيب بالطرق الشيطانية عند الكهان والعرافين والمنجمين والمشعوذين من الموبقات العظام، فلا يحل لأحد أن يذهب إلى مدعٍ للغيب سواء سمي عرافا أو كاهنا أو ساحرا أو منجما أو شيخا صالحا. لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى من يدعي العلم بالغيب، ولا يجوز للمسلم أن يستمع لمن يدعي العلم بالغيب. واليوم يا عباد الله يظهر في التلفاز أقوام يدعون العلم بالغيب وأنه سيقع في هذا العام كذا وكذا، وهذا الأمر يا عباد الله لا يجوز للمسلم أن يستمعه فضلاً أن يصدقه. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء ولو لم يصدقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أما إن صدقه فيما يقول فالمصيبة أعظم. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن عرف عنه يا عباد الله أنه يدعي علم الغيب فلا يجوز الذهاب إليه لا لسؤاله ولا للتداوي عنده. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واحذروا هؤلاء الدجالين، احذروا أن تذهبوا إليهم، واحذروا أن تشاهدوهم في التلفاز، واحذروا عباد الله أن تدخلوا المواقع التي تدعي علم الغيب أو تشكك في علم الغيب، فإن ذلك يا عباد الله حرام في ديننا. وحققوا توحيدكم، حققوا توحيدكم، واحفظوه من النواقض والنواقص، والزموا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنك أعلم بأحوالنا، اللهم ما قدمناه من خير اللهم فاحفظه لنا يا رب العالمين، وما أسأنا فيه فاغفره لنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك ولكل منا في قلبه حاجة، اللهم فأعطه حاجته يا رب العالمين، وزده أضعاف أضعاف يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من علمته منا محسنا فثبته على إحسانه وزده من الخير يا رب العالمين، ومن علمته مسيئا اللهم فتب عليه توبة ترضى بها عنه يا رب العالمين. اللهم ارزق العصاة منا توبة ترضى بها عنهم يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مريضا فاشفه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مدينا فاقض عنه الدين يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مضيقا عليه رزقه فوسع عليه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مهموما فاكشف همه وغمه يا رب العالمين، واجعل للمسلمين من ذلك أوفر النصيب. اللهم يا ربنا ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم إن بالمسلمين من البلاء ما لا نشكوه إلا إليه ولا ناصر لهم إلا إياك. اللهم فانصرهم وارفع عنهم البلاء وأمنهم يا رب العالمين. اللهم زدنا خيرا إلى الخير، اللهم زدنا خيرا إلى الخير، اللهم زدنا خيرا إلى الخير. اللهم زد الإمارات وأهلها خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب أهلها على الخير والهدى، اللهم اجمع قلوب أهلها على الخير والهدى، اللهم اجمع قلوب أهلها على الخير والهدى. اللهم وفق ولاة أمرها لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبهم حبا للرعية، واملأ قلوب الرعية حبا لهم يا رب العالمين. اللهم لا تفرق بينهم، اللهم لا تفرق بينهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإمارات في دينها أو في شعبها أو في مجتمعها وخيرها أو في ولاة أمرها بسوء، اللهم فرد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ البلاد والعباد واحفظ بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والخير والبركة في هذا البلد، وعم بالأمن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك في هذه الصلاة المباركة، نسألك أن تجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.